قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذكر نسخ ذلك. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه. فباعه عمر بألفي درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث وأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحرير أنه نسخ وأنه جاء في هذا الحديث ما يدل على النسخ، حيث قال نهاني جبريل عن ذلك. وعرفنا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وحي من الله عز وجل، وأنه كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي قوله نهاني عنه جبريل دليل من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن السنة وحي من الله تعالى، كما أن القرآن وحي منه، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بتلاوتها. والقرآن متحدا به أي بإعجازه، والسنة ليس متحدا بها. وقد مر الكلام على الحديث في الدرس الماضي، وبقي ما يتعلق بالإسناد. ايش يقول؟ أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد هو المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد الأعور المصيصي وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو على المنبر يخطب ويقول قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. المقصود من الترجمة بيان حرمة لبس الحرير ويعني عظم شأن ذلك أي التحريم، وأن فيه خطورة وأن فيه وعيد. المقصود من الترجمة بيان تحريم الحرير والتغليظ في ذلك والتشديد في ذلك. وقد أورد النسائي جملة حديث أوله حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير. نعم. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا فيه وعيد وفيه تشديد وفيه بيان غلظ لأن هذا العمل وأنه خطير وأنه من الكبائر، لأن فيه وعيد في الآخرة وهو كونه يحرم يعني لبسه في الجنة. ومن المعلوم أن الكفار يلبسونه في الدنيا ولا يلبسونه في الآخرة لأنه ليس لهم من النار ولا سبيل لهم إلى الجنة. وأما المسلمون الذين لم يشاء الله أن يعفو عنهم فإنهم يعذبون في النار ويبقون فيها مدة، والذين دخلوا النار من أول وهلة تنعموا فيها ولبسوا ما لبسوا من الحرير وغيره، ولكنهم إذا دخلوا الجنة فإنهم يلبسون الحرير. كما قال الله عز وجل في وصف الجنة ولباسهم ولباسهم فيها حرير, يعني لباس أهل الجنة الحرير. لكن يعني ما جاء في هذا الحديث يدل على الوعيد فيه وأنه يحرم من لبسه في وقت من الأوقات حيث يشاء الله عز وجل تعذيبه ويدخله النار ولا يكون في الجنة, فإن أهل الجنة ينعمون فيها ويلبسون الحرير وهو في النار يعذب, ولكنه إذا خرج من النار وادخل الجنة يجد فيها من النعيم المقيم ما أعده الله لأهل الجنة, ومن ذلك اللباس الذي قال الله تعالى عنهم ولباسهم فيها حرير. وقوله من لبس الحرير هذا لفظ عام يشمل الذكور والإناث, ولكن جاءت الأحاديث مقيدة لذلك ومخصصة لهذا العموم, وأن المقصود به الرجال دون النساء هم الذين حرم عليهم ذلك وهم الذين منعوا من ذلك. وأما النساء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة لبسهن إياه, حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا وحريرا وأشار بهما والناس يرون وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالذهب لبسه على الرجال حرام وحلال للنساء, ولبس الحرير حرام على الرجال ولكنه حلال للنساء. وعلى هذا فالعموم الذي في هذا الحديث يخص منه النساء لورود ما يدل على تخصيصهن, وأن الحكم أي المنع إنما هو خاص بالرجال. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد هو بن زيد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله وهو على المنبر يخطب. وهذا قوله هو على المنبر يخطب فيه بيان السنن على المنابر, وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبينون الأحكام الشرعية ويعلنونها على المنابر ويستدلون على ما يقولون بالأحاديث التي رووها أو يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر الفي من العهد الذهني الذي يبدو ما نعلم يعني المقصود به منبر معين, ولكنه يعني معناه وهو يخطب, يعني والخطبة على المنبر, لكن كونه يعني منبر معهود يعني ما أعلم, ولكن المقصود به يعني كونه في خطبة وعلى المنبر والناس يرون ويشاهدون ويعينون. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لا تلبسوا نساءكم الحرير, لا تلبسوا نساءكم الحرير, فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم رد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه النهي عن إلباس النساء الحرير, والاستدلال على ذلك بعموم الحديث الذي ورد, وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخذ بعموم الحديث, ولعله لم يبلغه النص الخاص على استثناء النساء, وهو حديث أن الحرير والذهب حيث أخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار بهما وهو والناس يرون, فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يعني فالعموم يدل على إخراج النساء منه, يعني هذا الحديث الخاص يدل على إخراج النساء من هذا العموم, وأن الحرير مباح لهن كما أن الذهب أيضا مباح لهن, والكل من الذهب والحرير ممنوع منه الرجال ومحرم على الرجال. هنا أسنده إلى عمر. نعم, وأسنده إلى عمر, يعني الحديث أسنده إلى عمر. والحديث الأول قال سمعته الأول يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير. نعم, هنا يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير, فيحتمل أن يكون سمعه, ويحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة, وأن هذا الحديث مثل الذي بعده, وأنه سمعه من عمر ولم يذكر عمر يعني في الإسناد الأول, ولكن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يروون إلا عن الصحابة, إما يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يأخذون عن الصحابة, فمراسيلهم حجة, فيحتمل أن يكون سمعه وأن يكون أخذه عن عمر فيكون مثل الذي بعده, ولكنه يكون من قبيل مرسل الصحابي وهو حجة عند العلماء. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين, ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو المروزي, هو ثقة أخرج حديث أصحابه في ستة إلا أبا داود. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خليفة. عن خليفة بن كعب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن الزبير عن عمر الخطاب. عن عبد الله بن الزبير عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يقول أجمع بعده على إباحة الحرير للنساء, هل يكون في عبد الله بن الزبير؟ لا, قوله بعده يعني الإجماع يعني بعد عبد الله بن الزبير, يعني الخلاف الذي يعني جاء عن عبد الله بن الزبير جاء بعده الإجماع على, طبعا كلمة بعده يعني لا يعني أنه معهم يعني بعد زمنه, لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني ما بلغه الحديث. ثم أيضا يعني هذا الإجماع مستند إلى سنة, الإجماع الذي يعني حكي وحكاه السندي هو مستند إلى سنة, وهي هذان حرام على ذكر أمة حل لإنادها. وكذلك الأحاديث التي مرت يعني أن تجعله خمرا لنسائك, يعني لما قال إن ما تكسوه لتلبسه وإنما لتجعله خمرا لنسائك, وفيه أن علي رضي الله عنه قال عطرتها بين نسائي, يعني معنى أنه يسعى من الحرير. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عمران بن حطان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن لقمة فقال سل عائشة رضي الله عنها, فسألت عائشة قالت سل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, فسألت ابن عمر فقال حدثني أبو حفص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. ثم للنسائي حديث عمر رضي الله عنه من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة, فلا خلاق له في الآخرة. نعم, ومثل الذي مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن رجاء. عن عبد الله بن رجاء وهو صدوق. صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج حديثه. البخاري وأبو داود بن ناسخ والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود. البخاري. بعده. البخاري وأبو داود بن ناسخ والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه في الناسخ ولا في المراسيل أو ذاك يعني شخص آخر سيأتي الناسخ خد في الناسخ. نعم. طيب. عن حرب. عن حرب هو بن شداد هو ثقة أخرج حديثه كلهم إلا النسائي أخرج حديثه لا كيف إلا إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه أخذ أحد أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حطان. عن عمران بن حطان وهو صدوق على مذهب الخوارج ويقال رجع عنه وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. والبخاري يعني ما أخرج له إلا هذا الحديث. ومن المعلوم أن هذا الحديث ما انفرد به وما جاء من طريقه بل جاء من طرق متعددة يعني فليس العمدة عليه. ثم أيضا هو كما قال الحافظ صدوق والخوارج يعني معروف يعني عنايتهم في الصدق وتشديدهم في الكذب بل يعتبرون الكذب يعني كبيرة والكبيرة عندهم صاحبها كافر وخالد مخلد في النار يعني فهم أهل صدق يعني في الرواية. ومع هذا البخاري ما روى عنه إلا هذا الحديث الواحد الذي يتعلق بلبس الحرير ولم ينفرد به بل جاء من طرق عديدة يعني الحديث جاء عن من طرق متعددة عن عمر وعن غيره. عن ابن عمر. عن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. البخاري وابو داود النسائي. البخاري وابو داود النسائي. قال اخبرنا سليمان بن سلم قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن بكر بن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال انما يلبس الحرير من لا خلاق له. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير من لا خلاق له وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سليمان بن سلم. سليمان بن سلم البلخي وهو لا بأس به ولا صدوق ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن النضر بن شميل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن قتادة. عن شعبة وقد مر ذكره. قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عبد الله. عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبشر بن المحتفظ. وبشر بن ابن المحتفظ. بشر بن المحتفر وهو لا بأس وهو صدوق. صدوق أخرج حديث النسائي وحده. براء. إيه براء نعم. هو براء. اللي عندنا بالزاي. بالزاي. إيه. شوف التقريب. بمهملة وآخره زاي. وآخره زاي. نعم. ابن المحتفظ. نعم. طيب وآخره زاي. صدوق أخرجنا النسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان سنة 720 قال حدثنا الصعق بن حزم عن قتادة عن علي البارقي أنه قال أتتني امرأة تستفتيني فقلت لها هذا ابن عمر رضي الله عنهما فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول قالت أفتني في الحرير قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر في قصة المرأة التي جاءت وسألته عن الحرير فقال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود يعني كما مر يعني النهي هو للرجال وليس للنساء ويمكن أن يكون يعني والسائل امرأة فيحتمل أن يكون ابن عمر يعني يرى ما يراه ابن الزبير ويحتمل أن تكون سألت يعني عنه فأجابها على سبيل العموم وأن ذاك فيه حديث خاصة تدل على الاستثناء ولكنه هو في الأصل حرام ولكن استثنى منه النساء لوجود الأحاديث الدالة على استثنائهن. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي النعمان. عن أبي النعمان وهو محمد بن فضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول سنة 720 سنة 700، يعني هذا تحديد يعني السماع والتحديد يعني، وهذا يفعل بعض أهل العلم يعني يحددون، وهو يعني يدل على الضبط، يعني أنه عرف يعني الزمان الذي حصل فيه التحديد. عن الصعق بن حزم. عن الصعق بن حزم وهو صدوق، صدوق يهم، صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري لدى المفرد ومسلم وأبو داود بالمراسيل. البخاري لدى المفرد ومسلم وأبو داود بالمراسيل والنسائي وابن ماجه. لا النسائي آخرهم النسائي. والترمذي في الترمذي. لا البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المراسيل ومسلم والنسائي. ومسلم والنسائي. عن علي البارقي. عن علي بن عبد الله البارقي وهو صدوق ربما صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن الثياب القسية. قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعداء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياتر وعن القسية والاستبرق والديباج والحرير. ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني ذكر الأمر بسبع والنهي عن سبع، وقد مر الحديث، وهنا أورده من أجل استماله على الترجمة، وهي تحريم النهي عن لبس الثياب القسية والأشياء التي وردت هي كلها من الحرير إلا ما لا علاقة له في اللباس، وهو الذهب وخواتيم الذهب وآنية الفضة، والباقي كله أنواع للحرير. وفي الآخر ختم والحرير، مع أن الذي قبله كله حرير ولكنه من عطف العام على الخاص، يعني هذه أنواع يعني مشهورة عندهم للحرير فنص عليها. نعم. قال أخبرنا سليمان بن منصور. سليمان بن منصور إيش قال فيه؟ البلخي لا بأس به. نعم البلخي لا بأس به، أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سليمان بن سليم الحنفي وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء. عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن سويد. عن معاوية بن سويد وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي بن صحابي، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في لبس الحرير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص حرير من حكة كانت بهما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الرخصة في لبس الحرير، يعني بحق الرجال، لأن المنع ثبت، المنع في حق الرجال، ولكنه رخص يعني بعضهم في بعض الأحوال، وذلك يعني للعلاج أو يعني من أجل يعني يعني مرض أو شيء يعني في الجسد يعني اقتضى ذلك. وقد أورد النسائي حديث من؟ حديث أنا، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس في قمصا من حرير لحكة كانت فيهما، يعني بهذا السبب، يعني هذا يدل على جواز لبس الحرير في مثل هذه الحال التي هي يعني أمر اقتضى ذلك كوجود الحكة في الجسد التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها في لبس الحرير الذي منع منه، فإذا هو قد أبيح للحاجة وللضرورة التي اقتضى ذلك ودعت إلى ذلك. والنهي باق على العموم والاستثناء منه ما ورد فيه النص. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وثق بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة مر ذكره, أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما في قمص حرير كانت بهما يعني لحكة. ثم ورد النسائي حديث أنس وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا نصر بن علي. نصر بن علي هو الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن الحارث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن أنس. وقد مر ذكر الثلاثة. يقول الأخ هل لمن كانت به العلة أن يظهر لبس الحرير للناس أو أن يخفيه؟ وطبعا إذا لبسه يعني لابد أن يراه الناس. اللهم إلا إذا كان يعني يمكن أنها يعني يلبس عليه شيء يغطيه ويكون ذلك يعني يتصل للجسد, يعني هذا شيء طيب. يعني مهم أنه يعني يلبس, وكونه يغطى يعني حيث احتاج الأمر إلى الغطاء بحيث يعني تتعدد الملابس, يعني مو مثل الأول يعني كان الواحد منهم يعني ما هناك إلا قميص. والحديث الذي فيه قال أو يجد أحدكم ثوبين, ثم قالوا أنه يلبس الجمعة ثوبين, قال أو أحد يجد ثوبين, يعني معنى ما عندهم إلا الثوب الواحد. فيعني إذا أمكن تغطيته وعدم يعني معرفته يعني حتى يعني لا يعني يساء بحبا ويظن أنه يعني ليس في هذه العلة, يعني لا بأس بذلك لأن يكون يعني شعار هو الذي للجسد. هل يشترط في جواز ذلك أعني لبس الحرير للحكة أن يكون في سفر؟ والله بعض أهل العلم رخص فيه لأنه كان في سفر, لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني ما يخصص للسفر, لأن مقصود يعني هذا الأثر أو هذا الذي في الجسد وأنه ينفع فيه, فإذا فعل في الحضر يعني يبدو أنه لا مانع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال كنا مع عتبة بفرقد فجاء كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة. ثم أورد النسائي حديث من؟ حديث أبو عمر أن رسول الله قال نعم كنا مع عتبة بن فرقد. نعم يقول أبو عثمان النهدي كنا مع عتبة بن فرقد فجاء كتاب عمر, وعتبة بن فرقد صحابي كان أميرا على جيش, فيعني بعث عمر إليه بكتاب وكان هذا الكتاب مشتملا على هذا الحديث لا تلبسوا. قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. لا يلبس الحرير إلا من ليس له شيء في الآخرة إلا هكذا. والمقصود يعني أنه يستثنى يعني من ذلك أولا لبس الحرير القميص من أجل الحكة, ويستثنى منه يعني مقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة, يعني كما جاء في بعض الأحاديث يعني بحيث يكون علم أو يعني في طرف الثوب أو في يعني يعني في جهة منه يعني مقدار أصبعين, ورد في بعض الحديث أو ثلاثة أو أربعة. فيعني معناه هذا مستثنى لأنه ليس يعني لباسا كاملا, وإنما هو شيء يعني جعل مثلا يعني في طرفه أو في جهة من جهته مقدار أصبعين. وهنا قال إلا هكذا, وأشار أبو عثمان النهدي ب أصبعين التي تلي الإبهام وهي الوسطى والسبابة, يعني أشار بالأصبعين السبابة والوسطى يعني مقدار هاتين. ثم قال إيش فرأيتهما أزرار الطيالسة. فرأيتهما يعني رأى أنهما أزرار الطيالسة, يعني المقصود به يعني والله أعلم أنها يعني الأشياء التي يعني يربط بها يعني الطيلسان يعني ويكون ذلك يعني مثلا خيط أو يعني قطعة أو يعني كذا مقدار يعني أصبعين أو كذا إلى آخره. يعني والمقصود ليس المقصود به زرار يعني الذي يزر به, وإن المقصود به يعني شيء يربط به, يعني معناه أنه يعني مقدار أصبعين يعني شيء يربط به حتى رأيت الطيالسة. أيوة. وش الطيالسة؟ طيالس لباس يعني يوضع على الرأس و مثل برنس؟ ما أعرف طريقته, لكنه يعني مثل ما جاء في الحديث أن اليهود يعني يعرفون بلبسه, وأن الذي يسبعون الدجال 70,000 عليهم الطيالسة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره, عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي, هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي هو بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي عثمان النهدي واسمه عثمان بن عاصم, هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يروي الآن قال فجاء كتاب عمر. جاء كتاب عمر إلى عتبة, يعني عتبة كان أميرا على جيش وهم كانوا معه, فجاء كتابه كتاب عمر وقرأه عليهم, يعني وهو مشتمل على هذا الشيء, يعني معناه أنه يعني الرواية هي مكاتبة, الرواية مكاتبة يعني عن طريق في كتاب. نعم. أبي عثمان. أبو عثمان. أبو عثمان بن عاصم. عبد الرحمن بن مل. عبد الرحمن بن مل. عبد الرحمن, نعم عبد الرحمن بن مل أو مل أو ملك إنه مثلث, وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عثمان بن عاصم أبو حصين اللي سيأتي. نعم. هذا ما يوضح يعني ما كان ذكره السندي في قضية أنه ولو دخل الجنة لا يلبسه, لقوله لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة. مثل هذا مثل الذي قبله, يعني لا يعني انه يعني انه يحرم منه نهائيا بحيث لا يلبس الحرير, وانما المقصود منه الزجر والرجع, وانه يعني اذا منع يمنع منه في وقت ما في وقت من الاوقات. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مسعر عن وبره عن الشعبي عن سويد بن غفله قال حاء. وأخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن إبراهيم عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الديباج إلا أو يرخص أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع. ثم أورد النسائي حديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع, وهذا يعني يدل على ذكر الأربع الأصابع, يعني تكون علما أو يعني في حاشية في ثوب أو ما إلى ذلك, وهذا يعني جزئي ليس كليا كما هو معلوم الترخيص للحكة, وأما هنا يعني مطلقا, يعني فكونه يعني يصير فيه مقدار أصبعين يعني في جهة منها وفي يعني حاشيته أو مقدار ثلاثة أو أربعة لا بأس بذلك, وهذا الحديث يدل على الأربعة, وأن الترخيص في حدود الأربعة فما دون ولا يزاد عليها. نعم. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني, وهو لا بأس به, أخرج حديث النسائي وحده. ليه لم يرخص؟ بس لم يرخص يعني كما هو علوم, يعني هذا صحابي إذا قال لم يرخص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنه الإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم, ما قال أنا أرخص ولا يعني لا يعني, وإنما أضاف الترخيص, يعني أقول هذا من الأشياء التي لاحظت بالرفع لأن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا, قال صحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا, نعم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال رخص أو لم يرخص إلا كذا, المرخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الحميد بن محمد بن مسلم الحراني أيوة. ثقة ثقة مو بلا بأس له؟ لا ثقة ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن مخلد هي أي طبعة؟ هذه أبن الأشبال. طيب عن مخلد هو بن يزيد الحراني هو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن وبرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة الفقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سويد بن غفلة وهو مخضرم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حاء وهو من المعمرين هو من الذين عمروا وهو المعرور بن سويد وكل منهما معمر وأحدهما ذكروا في ترجمته أنه بلغ يعني عمره 125 سنة وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان والثاني كان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 120 سنة هما مخضرمان ومعمران وأحدهما كان يصلي بالناس التراويح وعمره 125 سنة والثاني 125 سنة والثاني كان أسود شعر الرأس واللحية طبعا من غير حضاب وإنما هو خلقة. قال حاء وأخبرنا أحمد بن سليمان ثم قال حاء وهذه تدل على التحويل من إسناد إلى إسناد وأحمد بن سليمان هو الرخاوي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سويد بن غفلة عن عمر وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى لبس الحلل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.